في بعض الجهات من جهة اتخاذ مكان خاص للعزاء ويجتمع فيه الناس، هذا مخالف للسنة. والطريقة التي يفعلها الشخص كما سبق، أما بالنظر للطعام فقد قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما جمع الأموال من الناس واتخاذ مكان خاص لصنع الطعام لهم ضيافة 3 أيام فهذا ليس له أصل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأسئلة حول هذه القضايا تأذنون لنا بطرحها؟ نعم. جزاكم الله خيرا. سيطرت العادات على بعض الناس حتى نزلوها منزلة العبادات، شيخ عبد الله، لعل لفضيلتكم تعليق على هذا. الجواب: الأمور العادية التي يقولها الناس أو يفعلونها ينظر إلى هذه العادة، فإن كانت مخالفة لدليل من الكتاب أو من السنة أو مخالفة للإجماع أو مخالفة للقياس أو مخالفة للقواعد الشرعية، فإن تعارف الناس عليها قولية كانت أو فعلية لا يكون هذا التعارف حجة، أي أنه لا يجوز للشخص أن يتعود على هذه العادة، ولا يجوز أيضا أن تكون حجة على الناس الآخرين في مجال التقاضي مثلا، أو أنه يبنى عليها في مجال الفتوى أو يبنى عليها، فلا تغير من ناحية المنكر. فإذا كانت هذه العادة مخالفة لشيء مما سبق ذكره فإنها لا تقر بأي وجه من الوجوه. أما إذا كانت هذه العادة لا تخالف. وبعد قضاء العدة تزوجها رجل ثان، السؤال: هل يجوز لشقيق الزوج الثاني أن يتزوج بابنة زوجة أخيه، مع العلم أن الابنة من الزوج الأول وليس من أخيه؟ فضيلة الشيخ، إن كان جائزا فهل على زوجة أخيه، أو هل يحل لزوجة أخيه أن تكشف له على اعتبار أنه زوج ابنتها، وهل ذلك جائز؟ وهل على البنت أن تغطي عن زوج أمها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يجوز لأخي زوجها أن يتزوج ابنتها من غير أخيه، لأن هذه البنت هي ربيبة لأخيه، وكونها ربيبة لأخيه لا يكون ذلك مانعا من زواجه بها، إنما هي محرمة على زوج أمها. وإذا تم العقد

الأمر الذي عرض له يؤدي هذه الصلاة لكنه لا يؤخرها عن وقتها. أما إذا كان الوقت مضيقا فإنه لا يجوز له أن يصرف نية الفرض إلى نية نفل إلا إذا كان هناك أمور قهرية، فهذه لها حكمها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أفتونا في فتاة ترغب بلبس الخمار إلا أن أبيها لا يوافق على ذلك، فما الحكم؟ نرجو من فضيلة الشيخ أن يفتينا في هذه المسألة، وهل تكون الفتاة آثمة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا شرع الشريعة لعباده وأمرهم بأوامر ونهاهم عن أمور محرمة، وعليهم أو على كل واحد منهم أن يمتثل ما يخصه من هذه الأوامر من جهة فعلها، ومن هذه النواهي من جهة تركها. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المأمور بها، لأن المرأة مأمورة بالتستر ومأمورة بالحجاب، وفيه ظاهرة من الظواهر ذكرت السائلة ما يدل على وقوعها، وهذه الظاهرة هي وجود شيئا مما ذكر. فالأصل في العادات هو الجواز، الأصل في العادات هو الجواز، لكن عندما تقع العادة ينظر إليها وتطبق على أدلة التشريع وقواعده، فإن وجد مخالفة من أدلة التشريع وقواعده، وجد أنها مخالفة بشيء من ذلك، فإنها تكون مردودة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وحده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الحجة في استقبال المعزين وتوديعهم، والحجة في البقاء معهم حينما يأتي. الحجة في استقبال المعزين وفي توديعهم وفي المظاهر أيضا، ماذا يقول عنها الشيخ عبد الله؟ الجواب: الأمر يكون مشروعا من ناحية أصله، وعندما يراد تطبيق هذا المشروع يطبق على حسب مشروعيته، لكن قد يحاط هذا التطبيق بأمور لا تكون جائزة. فإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أن المشروع هو تعزية المصاب، وبناء على ذلك فهو يستقبل الناس، والناس يأتون إليه، ولكن عندما يحاط هذا الأمر المشروع بأمور جانبية أخرى كجمع الأموال واتخاذ مكان والجلوس فيه مدة كما ذكر السائل، فيكون هذا من باب النياحة وليس من باب التعزية، بل يقتصر على الحد المشروع فقط، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأيضا نريد أن يكون الأمر في غاية الوضوح شيخ عبد الله، والصورة كما تفضلتم وبينتم واتضحت لكم، هل نقول للناس استمروا على ما أنتم عليه أو انتهوا؟ الجواب: الشخص عندما يعمل عملا أو يقول قولا يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها، يكون مندوبا، يكون مباحا، وعندما ننظر إلى ما يحيط بالتعزية من الأمور التي تغير صورتها وتجعلها في مرتبة النياحة لا في مرتبة التعزية، فإنها تكون محرمة. فالاقتصار على التعزية التي جاءت بها الأدلة تكون مشروعة، وإذا أحيطت بأمور ليست بمشروعة فحينئذ يمتنع عنها، وبالله يمتنع عن هذه الأمور المشروع غير المشروعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن تقولون إن هذا الأمر غير مشروع؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المسلمات تقول فلبينية تدعى أمينة عبداني، تسأل وتقول: لي ابن أخت من أبي فلبيني يلبس سلسالا من الذهب، وأنا أعلم أنه حرام بالنسبة للرجال ولا يجوز لهم أن يستخدموا الذهب، ونصحته كثيرا وقلت إن استعمال الذهب للرجال محرم، ولكنه يرد قائلا: هذه ليست فلوسك إنها فلوسي، ويقول لي: الله يبارك فيك ولا تتدخلي في شؤون غيرك، هذا الكلام يؤذيني ويؤذي غيري من الأقرباء، وهو يصلي الجمعة فقط إن أحب ذلك، وفي شهر رمضان وذي الحجة أيضا يصلي، أرجوكم النصيحة في هذا الأمر الذي يتعلق بقريبي، أرجو توجيهه، وهل هو والحال ما ذكر يعد من المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، ما يتعلق بهذا الشخص المسؤول عنه من جهة ما جاء في السؤال من أنه يصلي الجمعة إذا شاء، ومعنى هذا أنه يترك الصلاة في غير الجمعة ويترك أيضا صلاة الجمعة إذا لم يرغب في الصلاة، وذكرت أنه في رمضان يصلي وأنه في ذي الحجة يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا الشخص بمنزلة الذي ترك الصلاة، فعلى هذا الأساس يكون كافرا. ثانيا، بالنظر إلى ما سألت عنه من جهة لبسه للذهب، فهو فرع، لبس الذهب ما لا شك أنه محرم عليه، ولكنه فرع من الفروع، والكفار كما أنهم يعذبون يوم القيامة إذا ماتوا على كفرهم يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة. ثالثا، بالنظر إلى هذه المرأة من جهة حرصها وغيرتها على هذا المسؤول عنه، فأنه لا يقبل منها، هي تشكر على ما سلكته من العمل بتغيير المنكر بلسانها، لأن الرسول أخبر: والواجب على كل من الزوجة وأقاربها، والواجب أيضا على الزوج